ثم أمره بالاستمرار وإظهار الدين، فقال بسم الله قوله تعالى فاصطع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين، أي يا محمد أولئك الذين أشرنا إليهم لا تبالي بهم، واستمر على ما أنت عليه من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإظهار الدين وإظهار الشعائر، فاصطع بما تؤمر، أظهر ما تؤمر به من الشعائر من الشرائع ومن شعائر الدين، وهو ما خذ من الصديع وهو الصبح، والأصل فيه من التصدع والتشقق، لكن هنا المقصود به من الإظهار، فاصطع بما تؤمر أخذا من الصديع الذي هو الصبح، فأظهر ما تؤمر به يا محمد من الشرائع، أظهر دينك ولا تخفه. فعلى الأول فاصطع بما تؤمر تكون ما موصولة، فاصطع بما تؤمر أي بالذي تؤمر به، وعلى ما ذكر بعضهم أظهر دينك فما مع الفعل على هذا مصدرية، فاصطع بأمر الله سبحانه وتعالى، فاصطع بالأمر فما محتملة أن تكون موصولة، فاصطع بما تؤمر به والعائد محذوف به، محتملة أن تكون مصدرية فاصطع بالأمر، أي معنى الآية على ذين القولين، أي أنك أظهر دينك وأظهر ما تدعو إليه من الشرائع ولا تخفي شيئا، اصطع بما تؤمر ولا تبالي بهؤلاء، وبين له عدم المبالاة بهم وعدم الالتفات بهم أو أمره بذلك، فقال وأعرض عن المشركين، أي لا تلتفت إليهم ولا تبالي بهم، واستمر في دعوتك إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا التوجيه له ولحملة الدعوة، أنه إذا حصل لهم شيء من ذلك من الإعراض والكلام والكلمات النابية والتنفير عنهم والاستهزاء بهم فلا يبالون، يدعون إلى الله سبحانه وتعالى ويظهرون ما هم عليه من الخير والحق ويعرضون عن هؤلاء المعاندين. فهذا أمر بالصدع وإظهار الحق وإعراض عن المعاندين وعدم الالتفات إليهم والمبالاة بهم، فلا يبالي الشخص بأعدائه، وإلا لا يستطيع أن يدعو إذا كان سيلتفت إليهم لماذا قالوا ولماذا فعلوا وليش يكذبونني وأنا أذكر الأدلة لهم وأخوفهم وأحذرهم وأبين لهم ولا يستجيبون لي، فهذا ما هو إليه، أنت عليك بالبلاغ فقط وعلى الله سبحانه وتعالى الحساب. فبعد أن أمره بالصدع وإظهار الخير وإظهار الحق أمره بالإعراض عنهم وعدم الالتفات إليهم، وأعرض عن المشركين لا تبالي بهم يا محمد ولا تلتفت إليهم، وإذا وإن لاموا على إظهار الدعوة لا تبالي بهم، وأكد ذلك بعد هذا الأمر وثبت قلبه، بعد أن أمره بإظهار الدعوة ثبت قلبه وأننا معك ولن نترك أعمالك إنا كفيناك المستهزئين، هذا تثبيت لقلب محمد صلى الله عليه وسلم أنه كفى هؤلاء الفجرة، كفاه الاستهزاء وكفاه الأذى، ودعوتك منصورة، إنا كفيناك المستهزئين، فلا تلتفت إليهم ولا تبالي بهم، أنت عليك أن تقوم بالواجب الذي أمرت به وما أشار إليك ربك به، وهو إظهار الدين والإعراض عن المشركين، وأمر أولئك الفجرة هو إلى الله سبحانه وتعالى ولن يصلوا إليه، إنا كفيناك المستهزئين. هذه تسلية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبيان له بكفاية شرهم ودفع مكرهم، فالله سيكفيك شرهم وسيدفع مكرهم وأن تستمر على الدعوة، فما أعظمها من آيات، وما أعظمها من تسلية، وما أعظمه من حفظ للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وعلى رأسهم أنبياء الله. إذا قام الشخص بالواجب فلا عليه، إذا قام بالواجب الذي أوجبه الله عليه فلا عليه، فلا يلتفت للناس استجابوا أو لم يستجيبوا، لا يلتفت إليهم، إن استجابوا الحمد لله هم في ميزان حسناته، وإن لم يستجيبوا لاموك على إظهار الدعوة وأيضا حذروا منك واستهزأوا بك، فالله يقول لنبيه إنا كفيناك المستهزئين، معنى أنك لا تلتفت إليهم ومعنى أن ذلك تسلية لك وتثبيت لقلبك. فما معنى فاصطع؟ أظهر ما تؤمر به، أظهر دينك وما محتمل أن تكون مصدرية فاصطع بالأمر، ومحتمل أن تكون موصولة فاصطع بالذي تؤمر به. قال رحمه الله: قوله تعالى فاصطع بما تؤمر، قال ابن عباس أظهر، ويروى عنه أمضه، والأقرب هو الأول كما رجحه بعض أهل التفسير. فاصطع أي أظهر، فهو من الصديع وهو الصبح، والصبح كما تعلمون إظهار فيه. قال قوله فاصطع بما تؤمر، قال ابن عباس أظهر ويروى عنه أمضه، قال الضحاك أعلم، قال الأخفش أفرق، أي أفرق بالقرآن بين الحق والباطل، وهذا قول أيضا ذكره عنه عن غيره أن بمعنى التفريق، فاصطع بما تؤمر أي فرق جمعهم وكلمتهم بأن تدعوهم إلى التوحيد، فإنهم يتفرقون إذا دعوتهم إلى التوحيد، والأصل في الصدع هو التفريق، التفرق والشق كما هو معلوم، يقال صدعته فانصدع أي انشق، فعلى هذا معنى لا يفرق جمعهم يا محمد، فاصطع بما تؤمر أي فرق جمع هؤلاء الكفار كلمتهم بأن تدعوهم إلى التوحيد، ومحمد فرق، فرق بين الحق وبين الباطل، لكن الأول هو الأقرب، فاصطع بما تؤمر أظهر. ثلاثة أقوال في قول فاصطع، فقيل أظهر دينك، أظهر أمرك وما أنت عليه، وقيل أمضه أو أمضي على ما أنت عليه، وأيضا زاد الضحاك أعلم، والقول الرابع أو الثالث أفرق، أي أفرق بالقرآن بين الحق والباطل، ومعنى ذلك فرق جمعهم كما قال بعضهم وكلمتهم بدعوتك إلى التوحيد، فإنهم يتفرقون ويتصدعون، يتفرقون ويتصدعون بهذه الكلمة. فمعنى الصدع على هذا هو التفريق والشق، كما قال الله يومئذ يصدعون أي يتفرقون يوم القيامة. فهذا له أصل هذا المعنى، فاصطع بما تؤمر، يومئذ يصدعون يتفرقون، فما هو بعيدا يكون أيضا بهذا المعنى، فاصطع بما تؤمر، أظهر دعوتك وبإظهار دعوتك ينصدع أولئك ويتصدعون ويتفرقون ولا تجتمع لهم الكلمة بإظهار هذه الدعوة. وفعلا ما اجتمعت كلمتهم بعد ظهور النبي عليه الصلاة والسلام، تصدعوا وتفرقوا، فمنهم من من الله عليه بالإسلام، ومنهم من بقي على كفره ومات عليه ولم يبقوا على ما هم عليه. فاصطع بما تؤمر، أظهر دينك وهم يتصدعون ويتفرقون، ولا تبقى كلمتهم مجتمعة على الشرك والعياذ بالله إذا أظهرت الحق. على هذا يجب على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يصدعوا وأن يفرقوا جمع أهل الباطل، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، أنهم يفرقوا جمع أهل الباطل، لا يجعلوا أهل الباطل يجتمعون على الباطل، فإنهم يضرون الناس إذا اجتمعوا على الباطل، ولا يصدعهم ولا يفرقهم إلا إظهار الحق، وأما إخفاء الحق فيبقون على ما هم عليه، وأما إذا أظهر الحق فإنهم يتصدعون ولا تبقى لهم كلمة مجتمعة، وإذا ضعفت الدعوة في بلد من البلدان اجتمعوا وقويت شوكتهم، وإذا ظهرت الدعوة تصدعوا وضعفت شوكتهم. فاصطع بما تؤمر، أظهر الحق وهم يتصدعون ويتفرقون، ولا تبقى لهم كلمة مجتمعة بإذن الله. وأيضا يحتاج إلى عدم مبالاة، يحتاج إلى قوة، ما هو إلى ضعف. وأعلم عن المشركين، واحد ضعيف إذا استطاع بعد ذلك إذا أودي توقف، يحتاج إلى جبل مثل الإمام أحمد ومثل غيرهم الأئمة الذين ثبتوا، شيخ الإسلام وغير هؤلاء من العلماء ثبتوا، صدعوا بما أمروا به وحصل لهم من السجن والأذى والتعذيب، صبروا وتصدعت كلمته للباطل بثباتهم على الحق، فما بقي الناس يقولون القرآن مخلوق أبدا. ولو سكت أحمد وغير أحمد ولم يصطع بما يؤمر لاجتمع الناس على إيش؟ على القرآن مخلوق، بين رغبة في هذا القول وبين راهب خائف منهم، ربما وافقهم في اللفظ فقط، أما في الحقيقة ما هو حولهم، لكن يجتمع الناس على الباطل والعياذ بالله. لكن مع إظهار الحق والصدع به يتفرق جمع أهل الباطل ولا تجتمع كلمتهم على الباطل. أما أن يجلس شخص خائف منهم فهذا الذي يضر الدعوة. عدم الصدع بالحق يضر الدعوة ولا سيما الصدع بالتوحيد. والله المستعان. وما أحسن تلك الأبيات التي تنسب إلى الزمخشري: إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا، لا أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث. تبالي بجمع أهل الباطل، كل جمع مؤنث، ممكن أن يؤول على جماعة القوم، حتى جمع مذكر سالم ممكن أن يؤول على هذا المعنى، كل جمع مؤنث هو مذكر سالم. فإذا نحتاج إلى قوة الإمام أحمد وإلى قوة غيره من علمائنا. وأما الأنبياء فبلغوا الذروة في هذا، صدعوا بما أمروا به وأعرضوا عن هؤلاء ولم يلتفتوا لهم، مع أذية شديدة لهم لم يلتفتوا لهم، حصل ما حصل من الخير بثباتهم، ردوهم وأهانوهم، ردوا النبي عليه الصلاة والسلام، ورجع من جهتهم مغموما حزينا كئيبا، واستمر على الخير ولم يبالي بهم. وما أحسن ما كان الشيخ يذكره في دروسه، قال الذي يريد يعني يدعو إلى الله وما يريد أحد يتكلم فيه، قال هذا لا يصلح للدعوة، يحتاج إلى أن يذهب إلى أمه ويلتحف بها أو يلتحف ببطانية عندها، ثم يخرج يدعو إلى الناس ما يصلح للدعوة هذا، وهو خائف إيش يقولوا إيش تكلموا فيه. قال هذا لا يصلح للدعوة، يذهب إلى أمه ويلتحف بالبطانية ولا يخرج يدعو، ما هو أهل لها. وفعلا الشيخ رحمه الله ممن صدع بالأمر وبين الحقيقة، وتمزق صف الشيعة وتصدع التشيع في صعده بسبب الصدع بالحق وإظهار الحق وإشهار الحق، تصدع التشيع في صعده وفي غير صعده، حتى في حضرموت تصدع التصوف بدعوة الشيخ رحمه الله تعالى، وتصدعت الحزبية بدعوة الشيخ رحمه الله، تصدع الباطل العلمانية والاشتراكية، كلهم أعطاهم نصيبهم، كلهم أعطاهم نصيبهم وتكلم فيهم وبين أنهم على باطل وزيف ما هم عليه، كل ذلك بسبب الصدع والإعراض. صدع وإعراض لابد من الأمرين أن يكونا مجتمعين وإلا ما يصلح، صدع وعدم التفات لأهل الباطل. والله اكفيك، إنا كفيناك المستهزئين يا محمد، قم بهذا الأمر ولا عليك منهم ولا تبالي بهم، ونسأل الله الثبات. قال رحمه الله، وقال الأخفش: أفرق، أي أفرق بالقرآن بين الحق والباطل، وفرق جمعهم به. وقال السبوي: اقضي بما تؤمر. وأصل الصدع الفصل والفرق. أمر النبي أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بإظهار الدعوة. أي والله بإظهار الدعوة، فلله در شيخنا رحمه الله، لله دره، فكم من حسنات إن شاء الله تجري في ميزان حسناته بالصدع بالحق وإظهار الحق. وبعضهم جعل مصلحة الدعوة كما كان الشيخ يقول مثل باب صعدة، باب صنعة، أسعه ما يتكلم، تكلم صدع بالحق. قال والله يا أخي الناس ربما ما يقبلون، والمصلحة تقتضي أن نؤخر الكلام في التوحيد وفي هذه الأمور، وترك الدعوة وذهب، وذهبت دعوته وكأن لم يكن. والذين صدعوا بالحق وأظهروا الحق مع الحكمة وملازمة الحكمة في إظهار الحق ومعرفة متى يصدع ومتى يبين ومتى يقف ويتأنى قليلا، سلك هذا المسلك شيخنا رحمه الله مسلك الأنبياء، حصلت بدعوته أو حصل بسلوك مسلك الأنبياء في دعوته لأهل اليمن بل للعالم خير كثير. اشتهرت دعوة الشيخ رحمه الله، اشتهرت جدا، وفاح طيبها وانتشر خيرها. هؤلاء الذين مصلحة الدعوة، مصلحة الدعوة، هؤلاء ما قامت لهم دعوة ولن تقوم لواحد غلأ في مصلحة الدعوة. مصلحة الدعوة كما قال الشيخ رحمه الله قررها شيخ الإسلام، وقررها ابن القيم، وأكثر قال من تكلم فيها شيخ الإسلام وابن القيم، وقد حصل لهم من التعذيب والسجن والإهانة والضرب وغير ذلك. وما قالوا مصلحة الدعوة نجلس في بيوتنا وما نتكلم في الحق ولا نظهر الحق للناس، بل أبانوا الحق للناس وأودوا في سبيل الحق وبيان الحق. وأما هؤلاء مصلحة الدعوة هو معنى ترك وفعل المعاصي، ترك وجاري المجتمعات وفعل المعاصي. هذا مبدأ إخواني. شوف لنا هذا يا أخي شديد. وقال سبويه: اقضي بما تؤمر. وأصل الصدع الفصل والفرق. أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بإظهار الدعوة. وروي عن عبد الله بن عبيدة عبيدة قال: كان مستخفيا حتى نزلت هذه الآية، خرج هو وأصحابه. نعم، لا شك كان مستخفيا عليه الصلاة والسلام فترة من الزمان، ولم يأمره الله سبحانه وتعالى، ثم أمره بالصدع وإظهار الدين، خرج لأسواقهم عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى الله جل وعلا وأظهر التوحيد. وآذوه ضربوه خنقوه، آذوه ضربوه ورموه بالحجارة وخنقوه، وضعوا عليه سل الجزور، وجاءت ابنته أزالته خنقوه، جاء أبو بكر ودفعهم عن خنقه، وهكذا رموه بالحجارة واستهزأوا به. عمه ذلك الفاجر كان يسلط عليه المجانين، يسلط عليه الصبيان ويرمونه بالحجارة. لا إله إلا الله، يا لها من شدة على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، شدة عظيمة مر بها. لقد أوذيت، أو قال عليه الصلاة والسلام ولم يؤذ أحد، لقد أوذيت ولم يؤذ أحد في ذلك الوقت. وهكذا أيضا جوعوه عليه الصلاة والسلام وآذوه، الحاصل أنهم حاصروا في دعوته، حاصروا في أضيافه، وما في أحد يدخل عليه. وقال رحمه الله: أخي موسى فقد أوذي بأكثر من هذا، فصبر، والله إن رسول الله الذي أوذي به كثير جدا. فلعل هذا من باب التواضع منه عليه الصلاة والسلام، كما ذكر هذا الشأن في يونس بن متى عليه الصلاة والسلام، وأنه حصل له ما حصل بأن شيء من التفضيل له تواضعا منه عليه الصلاة والسلام، وإلا الأذية التي حصلت له عظيمة جدا. فلا تقل عن أذية موسى، إن لم تكن مساوية فهي أكثر من أذية نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام من أولئك الفجرة. قال: الصدع بالحق عظيم، احتاج إلى قوة وإخلاص. ما شاء الله، سير إعلام النبلاء، هذا كلام الذهبي جزاك الله خيرا. قال الذهبي رحمه الله: الصدع بالحق عظيم، يحتاج إلى قوة وإخلاص، فالمخلص بلا قوة يعجز عن القيام به، والقوي بلا إخلاص يخذل. ما أجمله! المخلص بلا قوة يعجز عن القيام به، والقوي بلا إخلاص يخذل. ما يوفق، قوي لكنه ما معه إخلاص يضعف ولا يوفق، تحصل له خليل وتسلط عليه عداءه ربما، ونسأل الله العافية. يعني معناه ما يستمر القوي بلا إخلاص، وإلا تسلط العداء تسلط على الأنبياء. يعني قصدي هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، حصل ما منهم ما حصل من الأذى، ما حصل من الأذى يتسلطوا على الأخيار، وأما الأنبياء فالله دافع عنهم: إنا كفيناك المستهزئين، ولم يستطيعوا أن يتسلطوا عليهم. والقوي بلا إخلاص يخذل، فمن قام بهما كاملا فهو صديق، ومن ضعف فلا أقل من التألم والإنكار بالقلب. ليس وراء ذلك إيمان، فلا قوة إلا بالله. أربعة أسطر هنا فيها كلام عظيم عن الصدع بالحق، وأنه يحتاج إلى قوة وإخلاص مجتمعين لا منفردين. فإن القوي بلا إخلاص يخذل، والمخلص بلا قوة يعجز عن القيام به. إذن لا بد من اجتماعهما، وأما بافتراقهما فلا يحصل المقصود. قال رحمه الله، سير أعلام النبلاء، هذا الكلام جميل. قوله تعالى: وأعرض عن المشركين، نسختها آية القتال. هذا قول ابن عباس وجماعة من أهل العلم، ومنهم من قال هي محكمة على ما هي عليه. أعرض عن المشركين، أعرض عن أهل الباطل، سواء كان المشركين أو المنافقين أو غيرهم من المحرفين، فلا تلتفت إليهم. فالذي يظهر ما فيها نسخ، فهي محكمة، وهذا أمر له بإظهار الحق وإبراز الحق وكشف الحق وعدم المبالاة بالمشركين والإعراض عن المعاندين، فتبقى على ما هي يعني محكمة كما رجح ذلك صديق رحمه الله. لكن هذا قول حبر الأمة، مخالفة حبر الأمة ليست بسهلة، قال قوله أعرض عن المشركين نسختها آية القتال، قوله إنا كفيناك المستهزئين هذا بعد الإعراب، وهذا تثبيت وتسلية للنبي عليه الصلاة والسلام إذ كفي استهزاء المستهزئين وشر الأشرار ودفع مكرهم عنه، فهذه إذن تسلية، فستأتي تسلية أخرى له، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك، تسلية بعد تسلية، والإنسان يطمئن يطمئن بمثل هذا. أنت لو قال لك بعد بعض هؤلاء الله المثل الأعلى من الأمراء والوزراء يذهب ولا واحد يتعرض لك، أدعوه إلى الله ولن يستطيع أحد أن يمسك بشيء، تطمئن تجد التسلية والراحة، فكيف إذا كان من الله هذا؟ يا محمد أعرض عنهم وادعوا إلى الله ولا تبالي بهم، وإنا كفيناك المستهزئين، لا شك تكون طمأنينة له وتسلية له، فيمضي فيما أمره ويمضي في شأنه. فأنت لو قال لك واحد من هؤلاء الوزراء والأمراء ادعوا ما في أحد يستطيع يتعرض لكم، يحصل لك شيء من الطمأنينة ومن التسلية، فكيف والله يقول لنبيه إنا كفيناك المستهزئين؟ قال قوله إنا كفيناك المستهزئين، يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فاصطع بأمر الله ولا تخف أحدا غير الله عز وجل، فإن الله كافيك، فإن الله كافيك من عاداك كما كفاك المستهزئين، فإن الله كافيك من عاداك كما كفاك المستهزئين. وهم خمسة نفر من رؤساء قريش، الوليد بن المغير المخزومي رؤوسهم وصناديد الشر، وكان رأسهم، والعاص بن وائل السهمي، والأسود بن عبد المطلب ابن الحارث ابن أسد بن العز ابن أسد بن عبد العزة ابن زمعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعا عليه فقال اللهم أعمي بصره واسكله إيش عندك واسكله بولده، يفقده ولده، نعم ثكل الفاقد الشيء، واسكله بولده. والأسود بن عبد يغوث ابن وهب ابن عبد مناف ابن زهرة، هذا فيه الدعاء الكافرين مثل هذه الأدعية، سواء كان بفقد الأولاد أو بالعقم إن لم يكن عندهم أولاد يدعى لهم بالعقم حتى لا يتناسى الكفر والعياذ بالله، فإن الغالب على الكفار يلدون كفارا من أمثالهم كما قال نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام لا يلد إلا فاجرا كفارا. فالدعاء عليهم إذا كان دلت القرائن أنه لا يولد إلا من أمثالهم ونظرائهم أن الله يهلكهم عن بكرة أبيهم لا فيهم خير، وإذا علم الشخص ودلت القرائن أنه ربما يخرج من أصلابهم من يعبد الله سبحانه وتعالى فلا يدعو عليهم بالانتهاء تماما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، لعل الله يخرج من أصلابه من يعبد الله لا يشرك به شيء، وأخرج الله من أصلابه من أخرج، ولم يعني يرغب فيما عرض عليه من ملك الجبال، لم يرغب في هذا الذي عرض عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح العباد، فوفق نبيه لهذه الكلمة أنه يقول لا، عرض عليه هذا العرض ووفق لهذه الكلمة، وأنه لا يرغب في ذهابهم وانتهائهم عن بكرة أبيهم بل يصبر عليهم، وسيأتي أناس يحملون هذا الدين من أصلابهم، وفعلا حمله من حمله من أصلاب هؤلاء الفجرة الذين ذكروا، هلكهم الله وانتهوا وجاء أبناؤهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعا عليه فقال اللهم أعمي بصره واسكله في ولده. طيب، والأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة، والحارث بن قيس بن الطلالة بن الطلالة الطلاطلي، ايش ذا الاسم ده طلاطلتي ابن الطلاطلتي. فأتى جبريل محمدا صلى الله عليه وسلم فأتى جبريل محمدا صلى الله عليه وسلم والمستهزئون يطوفون بالبيت، فقام رجل وقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه، فمر به الوليد بن المغيرة فقال جبريل يا محمد كيف تجد هذا؟ فقال بئس عبد الله، فقال قد كفيته، وأومأ إلى ساق الوليد، فمر برجل من خزاعة نبال يريش نبلا له وعليه برد يمان، وهو يجر إزاره فتعلقت شظية من نبل بإزاره، فمنعه الكبر أن يطأطئ رأسه. لا إله إلا الله، قده وجع عنده مغطرسة، يتحمله ويتجلده ويصبره، ما يحب يرى أحد يعني في ضعف، يطأطئ رأسه من أجل يأخذ الشظية تلك، يمشي حتى يمضي في مكان لا يراه أحد. وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتزعزع. عندهم عزة، ما يحب أن يرى أحد في ذل في انكسار، ربما يكون شيبة كبير السن ما يظهر الضعف هذا، إلا يقول انحط. فمنعه الكبر أن يطأطئ رأسه فينزعها، وجعلت تضرب ساقه فخدشته فمرض منها فمات. الله أعلم إيش قالوا في هذا، طويلة يعني يحتاج أنه إلى وقت آخر. هذا يكفي الذي قرأنا إن شاء الله منه يكفي، ونبدأ إن شاء الله من قوله ومرنا به العاصم نوائل إلى آخره. فعندما نسأله فاصدع بما تؤمر، ما معنى فاصدع؟ فضل أي أظهر من الصديع وهو الصبح، أحسنته. وقيل نعم أحسنته، وقيل هو من التفريق، فاصطع بما تؤمر، فرق جمعهم وشق صفهم، فإذا صدعت وأظهرت تفرقوا وتصدعوا، كما في قوله تعالى يومئذ يصدعون أي يتفرقون. وقد يكون هذا لازم، هذا القول فاصطع يكون تفسير باللازم، فإنك إذا ظهرت الحق تصدع جمعهم وتفرقوا، فيكون من باب التفسير باللازم. قوله بما تؤمر، ما هي ما؟ نعم مصدرية أو موصولة. فاصطع بالأمر مصدرية، فاصطع بالذي تؤمر العائد محذوف به، بالذي تؤمر به أحسنت. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.